يعني سبب للاثنين، سبب للإيمان وسبب للكفر. ولهذا قال تدرون ماذا قال ربكم، أي انتظر، أتدرون ماذا قال ربكم؟ أي نعم، قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم؟ ولهما يعني البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، الحديبية في المكان الذي صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرم، فصلى صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء يعني على إثر مطر كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، لأن منهم من قال لقد صدق نوء كذا، أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، هذا هو المشروع. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فيعني أصبح من عباد الله مؤمن به وكافر بسبب نزول النعمة، يعني أصبح نزول النعمة سبب لإيمان المؤمن وكفر الكافر. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، أي لما نزلت النعمة منهم من آمن لما أضافها إلى فضل الله ورحمته، ومنهم من كفر لما أضافها إلى النوء. تفسير آية الواقعة، أي قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم على هذه النعمة ونسبتها إلى المنعم بها أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، نسبتموها إلى من لم يسدها، من لا يسدها وهو الكوكب. هذا ورد في الحديث القدسي أنا والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي، أو بهذا المعنى. الثانية ذكر الأربعة التي من أمر الجاهلية، والشاهد فيها الاستسقاء بالأنواء، أي الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت، هذه من أمور الجاهلية. الثالثة ذكر الكفر في بعضها، أي مثل الاستسقاء بالأنواء والطعن في النسب والنياحة، هذه من أمور الجاهلية، هذه كفر، وإن كان من يتلبس بها قد لا يكفر، هي كفر لكن قد لا يكفر من يتصف بها لعدم قيام الحجة عليه أو لشبهة لم تكشف عنه، فلا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، يعني استسقاءهم صدقة أو كذا لعله من كفر النعمة، كفر دون كفر، كفر دون كفر، وهذا لا يخرج من الملة، مثل الشرك الأصغر طعن في النسب والنياحة. أي نعم. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، أي لما نزلت النعمة منهم من آمن لما أضافها إلى فضل الله ورحمته، ومنهم من كفر لما أضافها إلى النوم. سبب واحد. التفطن للإيمان، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، أي هو إضافة النعمة إلى الله والاعتراف بذلك. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، أي هو إضافة النعمة إلى غير الله لكونه إنكارا لها وإشراكا في الربوبية، يعني نسبة فعل الرب إلى غيره، هذا الإشراك في الربوبية. التفطن الثامن التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، أي لما نزل المطر قال بعضهم ذلك فأضاف المطر إليه فنزلت وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقولها تدرون ماذا قال ربكم، أخرجها في صورة السؤال الاستفهام، لماذا؟ ليكون أوقع في النفس وأعظم تنبيها لهم، يعني في المحاورة والأسئلة، يعني هي من منطلقات الدعوة الإسلامية. العاشرة وعيد النائحة، أي لقوله إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والنياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت، يعني التسخط وعدم الصبر على قدر الله تبارك وتعالى. كنا في درسنا السابق لا أدري من يعني أين انتهى الأخ عبد الحافظ، فنطلب منه أن يبدأ من حيث وقف بالأمس، فعلى بركة الله. اقرأ النص أولا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. نعم. نعم. والنياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت وإفراط رفعه، هذا أي حاشية اثنين. أنت رجعت إلى رقم اثنين، ها؟ نعم، رقم اثنين من النص الأول ولا من النص الثاني؟ من النص الأول، من الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي. صفحة كم؟ 231 وقفنا على 231. نعم. اي نعم. قال: واستسقى بالنجوم والنياحة. النياحة ما هي؟ رفع الصوت بالندب على الميت وإفراط رفعه بالبكاء، وإن لم يقترن بندب ولا نوع. وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. نعم. لأن ذلك تسخط بقضاء الله وقدره، وذلك ينافي الصبر الواجب، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة. فأما البكاء من غير نياحة ولا ندب وشق جيب فقال شيخ الإسلام: البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، ولا ينافي الرضا بقضاء الله. نعم، لأنه أيضا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بكى على ابن ابنته، رآه أحد الصحابة وعيناه تذرفان، فقال: ما هذا؟ قال: هذه رحمة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، أي تبعث من قبلها وتوقف يوم الحساب والجزاء. وفيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم. نعم، التوبة حتى من الشرك الأكبر تمحوه، تجب ما قبلها، والتوبة باقية حتى تطلع الشمس من مغربها أو تبلغ الروح الغرغرة. نعم. وهو إجماع في الجملة لقوله تعالى: إلا من تاب، الآية، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولذلك لا يجوز إطلاق الوعيد على شخص عرف بفعل ذنوب توعد الشرع عليها بوعيد لذلك، ولأنها تكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب. ما هو الذي يكفر بالحسنات الماحية والمصائب؟ الصغائر. لا تقول للصغائر، الكبائر، لكن دون الشرك. أما الشرك لا يكفر بالحسنات الماحية والمصائب، الشرك الأكبر لا يكفر إلا بالتوبة. الشرك الأكبر والكفر الأكبر المخرج من الملة هذا لا يمحى إلا بالتوبة. أما ما دون الشرك الأكبر، ما دون الشرك الأكبر من الكبائر يكفر بالحسنات الماحية والمصائب ودعاء المسلمين بعضهم لبعض وبالشفاعة بإذن الله وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك به شيء، لأن الشفاعة تضيق، تنتهي الشفاعة، يبقى عفو الله، فيخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، لا يبقى في النار من كان في قلبه أصل التوحيد، مثقال ذرة من مادة ولا من إيمان؟ من إيمان، من لبيان الجنس. وكما أن الذرة أو مثقال الذرة من المادة مكونة من سالب وموجب، وأدنى دقة من دقات الحياة مكونة من قبض وانتشار، قبض القلب وانتشار، يعني بحيث لو أنه انقبض القلب ولم ينتشر انتهت الحياة، أو انتشر ولم يقبض ينقبض انتهت الحياة. فأدنى يعني أدنى دقة من دقات الحياة قبض وانتشار. كذلك مثقال ذرة من إيمان لا بد من النفي والإثبات. لا إله إلا الله، هذه أدنى مثقال ذرة من إيمان من قالها بإخلاص، المنافي للشرك الرياء، وقالها بصدق المنافي للكذب، لأن الكذب مع قولها لا ينفع، يقولها وهو كاذب، يقولها وهو غير مخلص بقولها، يقولها وهو لا يعلم ما يقول، أو يقولها وهو متردد، أو يقولها وهو مستكبر لا ينقاد لحكمها، أو يرد يعني ما مقتضاها، أو يبغض أهلها، هذا ما قال لا إله إلا الله ولم يتحقق في قلبه أصل الإيمان ولا مثقال ذرة من إيمان. من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار برحمة الله إذا ضاقت الشفاعة، إذا انتهت الشفاعة. يعني كل شيء ينتهي إلى الله المنتهى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، سمع الله لمن دعا وليس وراء الله منتهى. أما ما دون الله من شفاعات فتنتهي. أين؟ وليس وراء الله منتهى. نعم. وعليها سربال من قطران ودرع من قطران, من قطران ودرع من جرد واحد السرابيل وهي الثياب والقمص, يعني أنهن يلطخن بالقطران بالقطران بالقطران فيكون لهن كالقمص القمص حتى يكون اشتعال النار والتصاقها بأجسادهن أعظم. نعم. ورائحتهن أنتن وألمها بسبب الحر أشد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما القطران هو النحاس المذاب انتهى ليكون أشد بحر النار وصليها أعاذنا الله منها. نعم. ودرع من جرب, الدرع ثوب ينسج من حديد يلبس في الحرب وقاية من سلاح العدو. والجرب داء ويقال خلط غليظ يحدث تحت الجلد من مخالطة البلغم الملح للدم فيحدث منه بثور صغار له حكة شديدة ألبستهما عوضا عن ثوبين عن الثوبين اللذين مزقتهما في الدنيا من أجل المصيبة. العقوبة على قدر المعصية. مزقت ثيابها فأبدلت بسربال من قطران ودرع من جرب إذا لم تكن تابت. نعم. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. لهما عن البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني المدني. نعم. صحابي مشهور. المدني صحابي مشهور شهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم الفتح. مات. نعم. سنة 68 للهجرة وله 85 سنة وقيل غير ذلك. أين؟ يعني قيل في سنة الوفاة. نعم. قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. صلى لنا أي صلى بنا, فاللام بمعنى الباء والحديبية بتخفيف الياء وتشديد وتشدد الحديبية. أين؟ تقدم أنها قرية سميت ببئر هناك على مرحلة من مكة تسمى الآن الشميسي. كان بها الصلح سنة 6 من الهجرة وهو الفتح المبين. نعم. لأن الحواجز كسرت فأصبح من أراد من الكفار والمشركين الاختلاط بالمسلمين ومعرفة ما هم عليه متاح, وهذا هو الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا, يعني صار بسبب هذا الصلح وبسبب هذه الموادعة خير كثير. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم, ما نعرف الرحمن إلا الرحمن اليمامة, وهذا كذب منهم. لكنه عليه الصلاة والسلام قبل منهم أو وادعهم وكتب ما يريدون أن يكتبه باسمك اللهم, وهذا حق. لما أيضا في هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قال لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت, ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امحها, قال والله لا امحها وعلي محق. قال أرنيها, فأراه وهو عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب, فحكها بأصبعه, محاها بأصبعه الشريف عليه الصلاة والسلام, وذلك لحكمة يعلمها الله. حتى أن عمر يقول اتهموا الرأي, فإني والله يوم الحديبة لو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته, لأنه ما كان يدرك الحكمة من وراء ذلك. فكان على هذا خير كثير, يعني لم يكن أمام الدعوة حواجز, فاختلط الناس ويعني عرفوا الحق مباشرة. وهذا لعل فيه خير، ولعل في الحوار أيضا الذي يعني يبدأ اليوم إن شاء الله لعل فيه خير كثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا جميعا، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير. نعم. على إثر السماء إن كانت من الليل، إثر بكسر الهمزة وهو ما يعقب الشيء، وسماء أي مطر كان في تلك الليلة، سماه بذلك لكونه ينزل من جهة السماء، والسماء يطلق على كل ما ارتفع. الإطلاق العام السماء، ما عليك فهو سماء. إذا فلما انصرف صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس، أي لما التفت إليهم من صلاته بوجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه أراد السلام للقيام من مكانه. نعم، كما يدل عليه يعني أراد السلام بالانصراف بقوله انصرف، فلما انصرف يعني سلم للقيام من مكانه، يطلق على القيام ويطلق على السلام. هنا فلما انصرف أراد يعني فلما سلم أقبل على الناس. نعم، كما يدل عليه قوله أقبل على الناس، أي التفت إلى المأمومين، كما هو معلوم من حاله وحال أصحابه رضي الله عنهم وإتيانهم بالذكر المندوب. هنا قال أتدرون ماذا هل قال تدرون هل تدرون قال هل تدرون ماذا قال ربكم، لفظ استفهام ومعناه التنبيه. وفي النساء ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة. نعم، وهذا من الأحاديث القدسية، وفيه إلقاء العالم على أصحابه المسألة ليختبرهم نعم، وليشحذ هممهم ويتهيأوا لفهم الجواب. نعم، قال الله ورسوله أعلم، أي من كل عالم، وفيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عن عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه، وذلك واجب. نعم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر، لأنه شرك في الربوبية، وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر. يعني إن لم يعتقد ذلك ولكن جرى على لسانه لفظا فهو من شرك الألفاظ، من الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد أن المطر نزل بتأثير النوء، النجم الطالع، لأنه عند الفجر يطلع نجم ويغرب نجم على 28 منزلة، وفي يومين يسمى أيام الاستسرار أو يوم، إذا صار 29 الشهر يعني صار الاستسرار يوم، وإذا صار 30 أصبح يعني الاستسرار، يعني استسرار الهلال لا يطلع من المشرق ولا من المغرب. نعم، وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر، لأنه نسب نعمة الله إلى غيره لفظا. نعم، ومن هذا شرك الألفاظ، مثل يحلف بغير الله والنبي والكعبة وحياتك، هذه إذا لم يعتقد أن المحلوف به مساو لله في العظمة فهو شرك أصغر. أما إذا اعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة فهذا شرك أكبر بحسب الاعتقاد. نعم، لأن الله لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر فيه، يعني ما في دليل من الشرع، لا دليل لا من لا بطبعه النوء أو النجم إذا ناء ليس من طبعه أن يكون سببا لنزول المطر، ليس عليه دليل شرعي حتى نقول به، ليس عليه دليل شرعي حتى نقول به، بل الدليل الشرعي ينفي ذلك. نعم، ودل على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره، والإضافة في قول عبادي هنا للعموم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، فهذا من فعله الخاص، إنزال المطر من فعل الله سبحانه وتعالى، يسخر الريح ويسخر من خلقه من يشاء، أي نعم، ويخلق بالسبب، ينزل بالسبب وبغير السبب سبحانه وتعالى بمجرد أمره، إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم. والإضافة في قوله عبادي هنا للعموم، لقوله يعني عباد، يعم عباده المعبدين وعباده العابدين، يعم جميع الخلق، الكل، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، لكن منهم من هو عبد عابد وهذا هو المسلم، ومنهم من هو عبد معبد، من خرج عن شرع الله لا يخرج عن قدر الله. نعم. هنا للعموم عبادي، نعم، بقوله مؤمن بي وكافر، نعم، كقوله فمنكم كافر ومنكم مؤمن، نعم، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، نعم، والجميع يشتركون في أنهم خلق مخلوقين من فعله وعبيد. نعم. قال المصنف، قال المصنف رحمه الله: وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع، يشير إلى أنه الإخلاص، أي يعني من، نعم، الإخلاص، إخلاص نسبة النعمة إلى الله. نعم. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، أي من نسب المطر إلى الله واعتقد أنه نعم. أنزله بفضله ورحمته من غير استحقاق من العبد على ربه وأثنى به علي، فقال مطرنا بفضل الله ورحمته، وفي رواية: فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذلك من آمن بي. نعم. والفضل والرحمة، وصدق، نعم، وصدق، والفضل والرحمة، والفضل والرحمة صفتان لله، ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الذات كالحياة والعلم، وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم. وش الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال؟ صفات الذات لا تنفك عن الذات بحال، وصفات الأفعال مقيدة بمشيئته، إذا شاء فعل وإذا لم يشاء لم يفعل، هذا الفرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية. ومن الصفات الذاتية من هي ما يعني في نوعها ذاتي وفي أفرادها فعلي كالكلام، فنوعه ذاتي لا ينفك عن الذات، من صفته أنه يتكلم، وأفرادها فعلية، كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه بعد أن لم يكن كلمه يوم القيامة، فأفرادها فعلي الحادثة، والحادث هو الفعل الحادث في زمن، والزمن جزء منه، أما نوعها فهو ذاتي لا ينفك عن ذاته بحال سبحانه وتعالى، يعني لم يكتسب الكلام بعد أن لم يكن متكلما، بل من صفته، صفات كماله أنه يتكلم سبحانه وتعالى. فكذلك الحياة والعلم صفات ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، أما إنزال المطر وسائر أفعاله سبحانه وتعالى فهي فعلية، صفات فعلية كالرحمة التي يرحم الله بها عباده، كلها صفات لله قائمة بذاته، سواء كانت فعلية أو ذاتية، قائمة بذاته، ليست قائمة بغيره، لا بكوكب ولا بغيره. نعم. وفيه أن النعم، وفيه أن النعم، وفيه أن النعم لله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. وهو الذي يحمد عليها. وهو الذي يحمد عليها. نعم. ولا ينافي الدعاء لمن أحسن إليه. أين؟ وذكر ما أولاك من المعروف. من المعروف إذا سلم دينك. والسر والله أعلم أن العبد يتعلق قلبه بمن يظن حصول الخير من جهته، وإن كان لا صنع له في ذلك، وذلك نوع شرك خفي فمنع من ذلك. يعني هذا لا ينافي أن تدعو لمن أحسن إليك، لأنه أحسن إليك بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فتقول يعني تثني تدعو له وتقول جزاك الله خيرا، والذي أجرى على يديه هذا الخير هو الله سبحانه وتعالى. إذا سلم دينك يعني عقيدتك. والسر والله أعلم، السر في كونه يعني ينسب، أو في كونه يذم، في كون العبد إذا نسب نعمة الله إلى غيره، السر في ذلك أن العبد يتعلق قلبه بمن يظن حصول الخير من جهته، يحصر الخير على جهته وإن كان لا صنع له في ذلك. ولهذا ورد إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على ما آتاك الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. وعلى كل حال يعني الثناء على من جرى على يديه خير أو الدعاء له هذا لا يتنافى مع يعني نسبة الخير إلى الله سبحانه وتعالى إذا سلمت العقيدة. والتعلق بغير الله أو نسبة نعمة الله إلى غيره نوع شرك خفي، تعلق القلب، فمنع من ذلك. ولهذا حتى العوام الذين سلمت عقيدتهم إذا جاء أحدهم يعني يطلب من أحد شيئا قال إن أعطيتني فالله المعطي وأنت مشكور، وإن منعتني فالله هو المانع وأنت معذور. هذه لنا وقفة أيضا، قد يكون معذورا وقد يكون قصر بالواجب فله معذور، إن والله هو المانع فيه، هو المعطي وهو المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. نعم. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني نسبة المطر إليه. قال الشافعي رحمه الله وغيره على ما كان أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه يمطر نوء كذا فذلك كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف رحمه الله فيه التفطن للكفر في هذا الموضع، يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه وإن لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطر، فيكون من جحد النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره كما سيأتي. ولما كان إنزال الغيث من أعظم نعم الله وإحسانه إلى عباده لما اشتمل عليه من منافعهم فلا يستغنون عنه أبدا، كان من شكره أن يضيفوه إليه سبحانه ويشكروه، فإن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، والله سبحانه هو المنعم على الإطلاق. نعم. ولهما من حديث ابن عباس، لو هذا يعني بدأنا بنص جديد، فإذا كان الشيخ عبد العزيز يكمل من النص الجديد. ولهما يعني البخاري ومسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، قال صاحب الحاشية رحمه الله أي صدق سحاب ومطر النجم الفلاني، أي صدق سحاب ومطر النجم الفلاني. ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله. وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، قال فنزلت هذه الآية. إن كان يعتقد أن هذا موسم لعادة الله عز وجل أو أن من عادة الله أنه عند طلوع النجم الفلاني أو كذا أنه ينزل المطر فهذا شرك أصغر، لكن إذا كان يعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر أو هذا النوع هو الذي ينزل المطر هذا شرك أكبر أو كفر أكبر. يعني هنا الكفر قد يكون كفر دون كفر. قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. وفي رواية أخرى ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم كافرين. هي نعم، يعني النعمة سبحان الله حتى إرسال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصبح الناس على فريقين، منهم من آمن به وهو من أكبر النعم إرساله، ومنهم من كفر به. ما أعظم شأنه وقدرته سبحانه وتعالى، سبب واحد انقسم الناس فيه إلى مؤمن وكافر. نعم. فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم. قال هذا قسم من الله سبحانه يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء. أي نعم، وليس للمخلوقين أن يقسموا بغير الله. هذا أي نعم، لله أن يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء. نعم. والأكثرون أن المراد نجوم السماء، مواقع النجوم. نعم. ومواقعها ومغاربها ومطالعها. وجوابه إنه لقرآن كريم، فتقديره ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر وكهانة، بل هو قرآن كريم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يعني نجوم القرآن. نزل جملة ليلة القدر إلى السماء الدنيا ثم نزل ثم نزل مفرقا نجوما، يعني في السنين بعدد مواقعها. نعم. ثم نزل مفرقا في السنين بعدد مواقعها، أي وأن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه، وهو القرآن. إنه لقرآن كريم. إنه لقرآن كريم، أي إنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقوله الكفار إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله في كتاب مكنون معظم محفوظ موقر، قيل هو اللوح المحفوظ. وصحح ابن القيم رحمه الله أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ويدل عليه قوله لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وقال جماعة لا يمسه إلا المطهرون من الجنابة والحدث، والمراد بالقرآن هنا المصحف. ها هنا المصحف. نعم. والمراد بالقرآن ها هنا المصحف، لما رواه مالك وغيره أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. وقوله تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن منزل من رب العالمين، لا كما يقولون أنه سحر أو كهانة أو شعر أو مخلوق، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، منزل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين. أفبهذا الحديث الذي ذكرت نعوته أو بهذا الحديث الذي ذكرت نعوته الموجبة لإعظامه الذي ذكرت أحسنت أو بهذا الحديث نعم الذي ذكرت نعوته الموجبة لإعظامه أنتم مدهنون متهاونون به وعن ابن عباس وغيره مكذبون وقوله وتجعلون رزقكم أي شكركم التكذيب وأكثر الروايات أنها نزلت في القائلين بنوء كذا وكذا من غير تعرض لما تقدم إيه نعم والقرآن لا شك أنه يعني شفاء ويعم يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذه من خصائص القرآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوزعنا وإياكم أن نشكر نعمه وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا واجعلنا من المسلمين آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.